ولا مدبر ولا جري لم يعقب يعني لم يرجع لم يتردد ويعلم ان الله هو مكلمه. اصل هي للحظه بشريه اصابه التراب البشري لكن لم يرجع الا حينما سمع صوت الله تبارك وتعالى. خلاص شعر بالانس اكثر وماله ايه المشكله؟ ما الذي يضيره؟ أين كانت بشرية سيدنا موسى وفي معية الله تبارك وتعالى؟ لا والله لا شوف شوف شوف شوف ما هو من أدبه لما سوف نرى لما ربنا أنعم عليه بالكلام قال إيه؟ قال ربي أرني أنظر إليك مش دعني أرى لا ده مؤدب أرني أيضع إيه؟ وقال ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه مش ليرى لا يستطيع ان يرى لنريه هكذا هكذا الانبياء حتى ارني كيف تحيي ما هي نفس القضيه ارني باب الادب فسيدنا موسى ولا مدبرا ولا معقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين فقال له رب العباد خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها ياخذها وهي حيه وهي حيه فامسكها موسى لأنه أمر إلهي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كلام الله سبحانه وتعالى جميل. فأول ما أمسك الحية انقلبت عادت مرة أخرى سنعيدها سيرتها الأولى يعني سنعيدها إلى سيرتها الأولى أن تصير عصا. هنا جيد نقف هنا الطبع الإنساني غلاب. أيوة. هنا خذها ولا تخف كم من تنبيه إلهي يحذر الناس وينهيهم عن الوقوع في المحرمات ويضمن الله لهم الحياة الدنيا بخير ولا يستمعون إلى هذا التنبيه. بعض العباد يعاملون الله بتجربة لكن صفوة الصفوة يعاملون الله بيقين. خذها ولا تخف فامسكها عادت سواء عادت إلى سيرات أم لم تعود هو خلاص أخذ الأمر الإلهي فنفذه. فلما غلب الشرع الرباني على الطبع الإنساني أضاء قلبه بالإيمان فعادت إلى العصر. بس وبعدين أدي آية خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك ضع يدك في جيبك الجناح الجيب أو الصدر هكذا سبحان الله إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. كان فيه مرض جلدي؟ لا ولا مرض جلدي ولا غيره يعني برص مثلا ولا برص ولا غيره لا الأنبياء من صفاتهم السلامة الجسدية كلهم ما فيش نبي يعني في عيب تكويني سبحان لا احد يقول من الاخوه والاخوات والابناء عيب خلقي الله لا يخلق ايه لا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم مش حد يقول عيب خلقي الاخوه الاطباء ولا عنده عيب خلقي يا ابني ما في من الذي خلق هذا العيب الله سبحان الله سبحان الله الفاران انا فاردت ان اعيبها اما عيب من انا قول عيب تكويني او عيب مرض يعني كان في عيب حينما التهم الجمره كما سناتي نعم وانا بس واخي هارون افصح مني لسان كان في عجمه في لسان كما سناتي هنشوف المهم بس بياض اليد مرض تخرج بيضاء اليد البيضاء كلها مرض. هنا البيضاء تضيء كالشمس ساعه الظهيره سبحان الله هذه آية ثانية يعني يدخل يده وتخرج كالشمس الله أكبر آية أخرى يعني إذا في آية هي يبقى العصا واليد خلاص إلى الآن ما بلغ بالرسالة الآن هو حوار هو مذهول داخل لكن تتخيل الموقف يعني شو ظلمة برودة كلام مفاجأة مرحبا شيء يعني حية وعصا الله سبحان الله ولسه طب هذا كله مبتدأ فأين الخبر؟ تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. هل هي الكبرى من الآيات أو الكبرى صفة لآيات؟ أنا أستريح لأنها صفة للآيات لأن ما أكبر من الآيات التسع التي ستأتي إلى فرعون وملئه بالضبط كده إن شاء الله لنريك من آياتنا مش لترى لنريك كله بإذن الله كله توحيد لا إله إلا أنا تحت عنوان لا إله إلا أنا سبحان الله لأنه القدرة وأعمال القدرة رب العباد إذا وهب لا تسألنا عن السبب صحيح آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى هذا التكليف هذه الرسالة